أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها، ولم يجد حقيقتها في قلبه، ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا، وسره لعلانيته موافقا، لأن الله لا يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر من وناطق عن. الخشية من الله سبحانه وتعالى هي علامة العلم الحقيقية، كما في الروايات: كفى بخشية الله علما، وكما هي الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الحقيقي هو الذي يخاف الله ويخشاه، وبالتالي رأس الحكمة مخافة الله. والعقلاء كما مضى في قول الإمام سلام الله عليه: إن العاقل لم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، ولذلك ربحت تجارتهم. إذن الحكيم، الحكمة هي التي تؤهل الإنسان لربح التجارة، ورأس القمة للحكمة هي الخشية، هي الخوف. والعالم هو الذي يخاف الله، وحاصر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بالتالي العلم والعلماء هم الذين يخافون الله، بل يكفي وكفى بالخشية علما. إذن كيف يحقق الإنسان هذه الخشية؟ ما هو السبيل؟ ما هو الطريق حتى الإنسان يخاف الله لا يخاف أحدا؟ اخشوني، لا تخشوا الناس، لا تخافوا الناس، وإنما الخوف والخشية من الله. فما هو السبيل؟ ما هو الطريق لكي يكون الإنسان خائفا من الله؟ وكما في الحديث: من لم يخف الله أخافه الله من كل شيء، ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، حتى يملك هالقوة وهالقدرة بالخوف والخشية. فما هو الطريق؟ يقول الإمام الكاظم: إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله. إذن الطريق هو التعقل عن الله، يعني مو بالشعوذة الواحد يصير بيخاف من الله، ولا بفلسفة يونانية أو أفكار جاهلية، مو بالتصوف، مو بما شابه، مو بالتظاهر بالتسربل بالخشوع، وإنما بالتعقل عن الله بالقرآن، بالأدعية التي نزلت من السماء، بروايات أهل بيت النبوة. إذن طريق تربية الناس للخوف من الله هو أن نلجأ إلى القرآن. حينما يقرأ القرآن بتدبر هنالك يخاف الله، حينما يتأمل روايات أهل بيت النبوة هنالك يخاف الله، حينما يقرأ الأدعية المباركة بقلب منفتح وبترويض النفس هنالك يخاف الله. لذلك إذن التعقل عن الله، إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، فبالتالي هذا يفقد الخوف. وإذا الإنسان لم يعقل عن الله ما صار يخاف من الله، يخاف من الناس، النتيجة متقلب. ومن لم يعقل عن الله، ما دام مو عن الله إنما يدور له طريق آخر، لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها، ما يمكن بعد ثبات ما عنده، لأن هذا زين فتخطفه الطير أو يروح في وادي سحيق، لأن هذه كلمة خبيثة، كلمة الخبيثة ما لها من قرار، شفت من فوق الأرض ما لها من قرار. أما حينما يعقل عن أهل بيت النبوة، عن وحي السماء، روايات أهل بيت الأدب، أما سلوكيات شحذات أفكار يونانية من ثقافات جيك، هذه ما تعطي ثابت، هذه متقب. يعقل عن الله، لم يعقد قلفة ثابتة يعرف الله معرفة، لأن الخشية من خلال المعرفة. إذا هذا الطريق والمصدر إليه مو عن الله، مصدر فكرة، مصدر ثقافته، حزب، واقع، عادات، تقاليد أو ما شابه، فارق. حما يكون مصدره الله، وحي السماء، هذا قول ثابت. ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها. وإذا واحد عقد قلبه على شيء ثابت بكلمة طيبة يرى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إنسان يبصر، الإنسان على نفسه بصيرة، حينما يكون على أساس ثابت سيرى. لكن إذا ما عقل عن الله قلب ما عنده ثبات، ما لها من قرار، تهوي به الريح في واد سحيق، تخطفه الطير، تخطفه من هنا وهناك أصحاب المصالح والإعلام الضال، ولم يجد حقيقتها في قلبه. لأن الكلمة الطيبة لها حقيقة، اللي يعقل عن الله لها حقيقة. أما هذا لا، هذا ظاهرا شكله يخاف من الله لكن ما له أبدا. زين، كيف يكون الإنسان، كيف يعقل عن الله ويعقد قلبه على معرفة ثابتة، علم ثابت ما يزعزع، وعلى حقيقة زين موجودة حقيقة مو، يقول ولا يكون أحد كذلك، يعني يعقد قلب على معرفة، على علم وبصيرة وحقيقة في القلب يبصرها، إلا من كان قوله لفعله مصدقا وسره لعلانيته موافقا. هذا الدليل الإخلاص. أما أنا قدامك بشيء في وراك شيء آخر، كلامي شيء وواقع شيء آخر، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا وين؟ إذا هذا الكلام اللي أقوله حق أنا أولى بتطبيقه، إذا ما كان حق ليش أقوله؟ فإذا كانت الدعوة والفكرة التي أطرحها فيها الخير والصلاح فخلينا أطبقها، خلي يكون عملي وافق لقولي، أتكلم عن ضد النفاق وأنا أنافق شو الفائدة؟ أتكلم عن الصدق وأنا أكذب، أتكلم عن العدالة وأنا أظلم، هذا ما يعطي نتيجة. لأن الأمور مو باللسان، بالعمل، اللسان يظهرها. ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا. زين، القول ما هو إلا تصديق مرحلة متأخرة عن الفعل. القول مرحلة متأخرة عن الفعل، إلا من كان قوله هذا الكلام لفعله في السابق مصدقة، هذا يصدق ما فعل تأكيد، وسره لعلانيته موافقة. يعني هنا أيضا السر العلانية مو قدام الناس بشيء وفي وراهم بشيء، يتوافق سري وعلانيتي. حقيقة التوحيد موجودة، خوف من الله مو خوف من الناس، مو تظاهر قدام الناس بالتسربل بالخشوع، وهذا أحد مواصفات علماء السلبية. أن في رواية قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام، قسم يتظاهر لك بالخشوع والتسربل بالخوف من الله وما شابه، ولكنه أبعد عن الخوف والخشية. فالظاهر العلن شيء والسر هناك، حتى التعبير ما يقول الناس ما تحت السواهي دواهي، ايش الفائدة من هذا؟ فلازم الخوف الذي يظهر امام الناس لابد يكون له حقيقة في السر، وسره لعلانيته موافقة. ليش؟ لأن الله لا يدل على الباطن الخفي. ليش لازم يكون توافق من العقل إلا بظاهر من وناطق عن؟ يقول هاي الأشياء الخفية لابد أن تظهر زين ويكون لها ظهور، وهذا الظاهر لابد أن يكون منطلق من شيء خفي، بتعبير الرواية زين أن العاقل لسانه وراء قلبه زين، اول شيء تمر الفكره على القلب بعدين يظهرها على اللسان يتاملها. اما المنافق لسانه امام قلبه يهدر له القياده، لكن هذا القلب الذي طبق الفكره لابد ان يظهر هذه الفكره باللسان، يكون لها ظهور أيضا، إلا إذا كان مورث تقية أو المجتمع ما يتحمل ما يستوعب. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، لكن كطابع عام أكو توافق، لذلك ماكو داعي نتعلم اللف والدوران، خلنا نكون واضحين دائما أبدا نتعلم فيما بيناتنا، ولازم ننزع الخوف. تخاف مني وأنا أخاف منك، أخاف تزعل علي وأنا أزعل عليك، وأنا ما تحملك وأنت ما تحملني، خلينا نكون واضحين وصادقين مع بعضنا البعض. هذا الطريق، هذا الإمام يربينا على هذه الروحية. إذن يا هشام، من إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، مصدر فكرنا هو الله وحي السماء، ومن لم يعقل عن الله إذا يبحث عن مصدر آخر غرب وشرق وثقافة أوروبية جديدة أو ما شابه، لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها، ما عنده علم ومعرفة حقيقية، جاهل حتى لو عنده أكداس من المعلومات لكنه جاهل، ولم يجد حقيقتها في قلبه، حقيقة الشيء مو باطل الشيء، ثوابت الشيء. إذن بالتعقل عن الله تتحقق الحقيقة والمعرفة الثابتة، ولا يكون أحد كذلك. يعني قلب معقود على معرفة ثابتة ويجد الحقيقة في قلبه، كيف متى؟ ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا. كبر مقتا عند الله، يعني تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فبالتالي لازم يكون توافق، لأن الله وسره لعلانيته موافقة، مو قدام الناس شيء وفي خارجهم شيء آخر، لأن الله لا يدل على الباطن الخفي من العقل حقيقة الإنسان إلا بظاهر منه وناطق عنه، ولذلك ما أضمر أحد شيء إلا ظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه، لا بد أن يكون له ظهور مهما كان. لذلك خلينا نكون واضح، ليش نخبي الأشياء؟ ستظهر الأشياء، ليش نخفيها؟ زين مورد تقية ذات حدود، الله يوفق لسترها، بس ككلام طبيعي أمور طبيعية لا. ولذلك نعرف فلان ينافق، لكن احنا ايضا ننافق وياه، او تعبيرا نقول نجامل، ننافق وياه، او تارة لا بالفعل نجامل لان مصلحة الدين او مصلحة المجتمع، احنا ما نسوي لنا مشاكل كل يوم يا الناس، ستكون تتنافق في أوامر القبيل. فلنكن إذن حاض وضوح في تعاملاتنا مع بعضنا البعض، لا نخاف من بعضنا البعض، خاف مني وأنا أخاف منك. لذلك أنا أجيب بعض مثال وأختم بعض مثال. طبعا ها زين، في بعض الشغلات واحد يخاف يقول أنا أقلد فلان، يعني هذا مجتمع ترهيب. لا خلاص عاد، إذا فلان باطل أمر آخر، إذا فلان حق الحمد لله، الحمد لله دي من نعم الله علينا نحن أتباع أهل البيت، مرجعياتهم مو معصومين، عندهم أخطاء أيضا، لكن الحمد لله عندهم درجة كبيرة من الورع زين والتقوى. خليني لو أريد أبطل أقول فيه استثناء، استثناء نادر كطابع عام، لا الحمد لله. لذلك ليش نخاف وليش نخوف بعضنا البعض؟ وهكذا بقية الأمور. أنا عندي فكرة أخاف أطرحها لأن أنت والله تتهمني غلط أو تفكرني أنا تخرجني عن دائرة الدين. خلينا نطرح ونتناقش، إذا أنا غلط وضح لي الفكرة زين، بالدليل والبرهان نتعلم، مو بالتهريج والهوسات وما شابه. أسأل الله أن يجعلنا ممن يعقل عنه، ممن يخافه، ممن يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد الحقيقة في قلبه، وأن يجعلنا ممن يكون فعله مصدقا لقوله وسره موافقا لعلانيته. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.